السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وخبر الآحاد مظنون عراء عن القيود في الذي تواتر. بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام على المتواتر وعلى شروطه وعلى أحوال الخبر من جهة القطع بصحته أو القطع بعدم صحته، ذكر القسم الثالث، وهو ما لا يقطع بصحته ولا يقطع بكذبه، ومنه أخبار الآحاد. وقد مضى الكلام على تقسيم السنة من حيث الأصل إلى خبر وآحاد، ومضى ما يتعلق بالمتواتر، وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بالآحاد. فعرفه رحمه الله بأنه ما عرى عن قيود المتواتر، وأخبر أنه يفيد الظن. فأما تعريفه فكما قال رحمه الله: الخبر الذي عرى عن شروط المتواتر هو الأحد. فعلى هذا إذا نقله واحد فهو أحد، وإذا نقله اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك بحيث لم يصل إلى درجة أن يقطع بصدق ما أخبروا به فهذا هو الأحد. إذن ما روي من الأخبار بغير شرط التواتر فهو الأحد. وحكمه عند الناظم رحمه الله أنه الدرجة المتوسطة الذي لا يقطع بصدقه ولا يقطع بكذبه، ولهذا قال إنه مظنون، يعني مظنون الصدق، يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. وهذا الذي قطع به من أنه مظنون هو المعروف في كتب الأصول المتأخرة، وربما ظن من لا اطلاع له على حقيقة الحال أنه مذهب جمهور العلماء وأكثرهم. والحق أن هذا أصله عن أهل الكلام من المخالفين لعلماء أهل السنة وأئمتها، وإلا فالمعلوم عند علماء الإسلام سلفا وخلفا أن أخبار الآحاد المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلومة مقطوعة وليست مظنونة، إنما قد يعرض الظن في الواحد منها إذا روي بطريق ثقة عن ثقة ولم يكن معه من القرائن ما يفيد ترقيه إلى درجة القطع، بأن يكون مثلا راويه ليس بتلك المرتبة العالية في الثقة والعدالة، أو لم يخرجه أحد من أصحاب الصحيح أو نحو ذلك، أو لم يشتهر عند العلماء ولم يشهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولم يبنوا عليه الأحكام. هذا نعم قد يكون مفيدا للظن، بل الراجح في هذا النوع من أنواع الأحاديث أنه لا يصل إلى القطع، وهذا يجده كل أحد في نفسه. إذا كان الحديث برواية ثقة عن ثقة ليس في موضع الإمامة ولم يكن مخرجا في الصحاح من كتب الإسلام ولا معروفا معمولا به عند العلماء، فهذا يفيد الظن. وإن كان وقع في كلام بعض أهل العلم إطلاق القول أن خبر الأحد مطلقا يفيد اليقين، فلا ينبغي أن يكون قصدهم بذلك هذا النوع من الأخبار، إنما هو يتكلم عن خبر الأحد من حيث هو. أطلق المخالفون من أهل البدع ومن قلده أنه يفيد الظن، وأطلق أهل السنة وأئمته أنه يفيد العلم. والذي حرر العبارة من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يقول: خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن يفيد القطع، يقصد بذلك الاحتراز عن خبر الآحاد الذي لم يحتف به شيء مما يدل على صدقه ويبعد احتمالات الوهم والخطأ فيه. ولهذا لا خلاف بين أئمة أهل السنة وعلمائها أن أخبار الآحاد من حيث الجملة تفيد القطع، وإنما يقال هذا حتى يعلم أن ما يحكى في كتب المتأخرين من أنها تفيد الظن، فهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في نظائره: من قاله فإنما قاله عن ظن أو عن هوى. يعني هو مخطئ في قوله إن كان صحيحا، صحيح النية سليمة، قال عن ظن ظنه وليس كذلك، لم يحقق مذاهب الأئمة والعلماء، وإما أن يكون قاله عن هوى كما هو حال رؤوس أهل البدع الذين ذكروا هذا الأصل وقرروه، ومقصودهم بذلك أن يردوا أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ترد بواطيلهم وتضعف مذاهبهم ومسالكهم، وإلا فالحق أنها تفيد العلم. وقد صنف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ومهد أدلته وأوضح حججه، وصنف من بعده أئمة الإسلام وتكلموا فيه، ومن أكثر من تكلم في هذا وأطال فيه النفس وأبدى وأعاد واحتج وفند الشبه المخالفة هو ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الصواعق المرسلة، فهو أصل أصيل ومرجع عظيم في هذا الباب يرجع إليه من أراد أن يحرر ويعرف حجج أهل السنة ومقالاتهم وأدلتهم في هذه المسألة العظيمة الجليلة. ثم قال الناظم رحمه الله: والمستفيض منه وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفعه عن واحد، وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. يقول المستفيض منه يعني المستفيض من الآحاد، وعلى هذا فالقسمة ثنائية متواتر وآحاد، وبعض العلماء يجعل القسمة ثلاثية، وهذا هو الذي أشار إليه في الشطر الثاني من البيت الثاني في قوله: وجعله واسطة قول جلي. يعني بعض العلماء يجعل خبر الآحاد واسطة، يجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد، فيقول إن الآحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم الضروري والآحاد يفيد العلم النظري، يعني العلم الموقوف على النظر والاستدلال. وعلى أن القسمة ثنائية فقد ذكر رحمه الله اختلاف العلماء في حد المتواتر وضابطه، فقال: وهو أربعة أقله. يعني هذا قول المستفيض من الآحاد، لكن ما حده؟ يقول: ما كان أقله أربعة، يعني ما رواه أربعة فأكثر، هذا هو المستفيض. وما دام أنه من الآحاد فلا بد من تقييده بأن يكون أربعة فأكثر، بحيث لا يصل إلى حيث يفيد خبرهم العلم، وإلا صار متواترا. وبعضهم يقول رحمه الله: وبعضهم قد رفعه عن واحد، يعني بعض العلماء يرى أن المستفيض هو ما رواه اثنان فأكثر، رفعه عن واحد، إذن رواه اثنان فأكثر من اثنين، يعني ما رواه اثنان وثلاثة، بحيث لا يصل إلى درجة المتواتر. وبعضهم عما يلي، عما يلي يعني عما يلي الحد عند صاحب القول الأول، لأن الحد عند صاحب القول الذي قبله، لأن الحد عند صاحب القول الذي يليه ما رواه اثنان فصاعدا. هذا القول الآخر رفعه عما يلي هذا القول، يعني ما رواه ثلاثة فصاعدا. إذن ذكر الناظم رحمه الله في حد المستفيض ثلاثة أقوال، فمنهم من قال هو ما رواه أربعة فصاعدا، ومنهم من قال ما رواه اثنان فصاعدا، ومنهم من قال ما رواه ثلاثة فصاعدا، بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر في الأقوال الثلاثة، وهذه الأقوال لبعض أهل العلم، وتوجد غيرها لم يذكرها الناظم رحمه الله في حد المستفيض. فإن لفظ المستفيض مصطلح يجري أو جرى على ألسنة بعض العلماء، فمن العلماء من فرق هذا أو سمع ذكر هذه الأوصاف التي ذكرها رحمه الله، ومن العلماء من يذكر في المستفيض أقوال أخرى، فمن العلماء من يجعل المستفيض ما رواه عدد من الرواة، ويكون هذا التعدد في جميع الطبقات، في جميع طبقات الإسناد. فلو رواه عدد لا يصل إلى التواتر ولم يكن ذلك في جميع طبقات الإسناد لا يسمونه مستفيضا، يسمونه مشهورا. هذه مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها شيء، فقط يعرف معنى المستفيض عند من أطلقه وعند من ذكره من أهل العلم. قال رحمه الله: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرين تحتوى. هذا متعلق بقوله فيما سبق وهو مظنون، يعني ذكر أولا أن خبر الآحاد يفيد الظن بإطلاق، ثم الآن رجع إلى بقية الأقوال والتفصيل في المسألة، لأنه فرق أولا بين المتواتر والآحاد بأن المتواتر ما أفاد القطع والآحاد ما أفاد الظن، لكن رجع الآن إلى أن يبين أن إفادة الآحاد للظن ليس بإطلاق وليس عند جميع طوائف العلماء، وإنما فيه تفصيل واختلاف. فقال رحمه الله: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، يعني عند جماهير الأصوليين لا يفيد العلم بالإطلاق، يعني سواء احتفت به القرائن أم لا. هذا هو الذي قلنا أن بعض العلماء يظن أو بعضهم يظن أنه مذهب الأكثرين، وإنما هو الموجود في كتب المتكلمين، والمعلوم أن أكثر ما وصلنا من كتب الأصول هي كتب المتكلمين، وأقول أكثر ما وصلنا وليس أكثر ما ألف في الأصول، لأن كثير من علماء السنة ومن علماء الإسلام ومن الفقهاء الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم صنفوا كتبا في الأصول، لكن لم يصلنا منها شيء أو وصلنا منها شيء يسير. فجماعة من كبراء أصحاب مالك ومن كبراء أصحاب الشافعي صنفوا في الأصول، وأقل ذلك هو الذي وصلنا، وإنما وصلنا ما صنفه المتأخرون وكثير منهم من المتكلمين. ولهذا ربما يبحث الإنسان في المسألة في كتب الأصول فيجد أكثر الكتب المتأخرة مطبقة على شيء، فيظن أنه مذهب الجمهور من الأصوليين، وإنما هو مذهب الجمهور ممن وصلتنا كتبهم في الأصول، ولو سبرت غيرها أو وصل غيرها ربما يكون الحال على خلاف ذلك. لهذا هو قول الجمهور باعتبار ما وصلنا من كتب المتكلمين، وإلا الذي حرره كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن مذهب السلف مذهب جمهور الخلف أن خبر الآحاد يفيد القطع إذا احتفت به القرائن المصدقة له، من مثل مثلا أن يكون خرجه البخاري ومسلم ولم ينتقده عليهما أحد من العلماء. فالحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم معلوم درجة الإمامين رحمهما الله في تحري الصحة ومنزلتهما في المعرفة والتحري، ثم إقبال العلماء والأمة على كتابيهما وتسمية الأمة لهما تبعا لتسمية الإمامين بالصحيحين، وإطباق الأمة على العمل بما فيهما وعلى الأخذ بهما، وتوجه أنظار العلماء لنقد أحاديثهما واستخراج ما قد يعلل منهما، ثم بعد هذا تجد الحديث المشهور فيهما الذي احتج به العلماء في جميع من جميع الطوائف ومن جميع المذاهب ولم ينتقده أحد ممن انتصب لانتقاد أحاديث الصحيحين. فهذا كله يفيد أن هذا الحديث متلقى عند الأمة بالقبول ولا يمكن أن يطعن فيه، وإذا كان متلقا بالأمة بالقبول فهو صحيح، نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، بل والله إن بعض الأحاديث أو أكثر الأحاديث التي في الصحيحين كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله السلف وجمهور الخلف رحمهم الله. ثم قال الناظم: وبعضهم يفيد إن عدلوا رابا، يعني القول الآخر الذي ذكره رحمه الله هو أن بعض الأصوليين أطلق القول بإفادته القطع، وهذا يحكى عن ابن خويزمنداد وروايه عن مالك رحمهم الله. وإن كان المقصود، إن كان مقصود هذا القائل أن كل خبر صح من أخبار الأحد فهو يفيد القطع، يعني كل خبر رواه ثقة عن ثقة متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد القطع، فهذا لا شك أنه قول مرجوح، لا شك أنه قول مرجوح، بسبب أن كثيرا من الأحاديث التي يرويها الثقات أحدهم عن الآخر، ومع ذلك لا يصل هذا الحديث إلى حيث يقطع بصحته، وبقاء الاحتمال يدل على أنه لا يفيد القطع. لكن الظن أن مقصود هذا القائل هو ما ذكرته قبل، من أن مقصوده أن خبر الأحد من حيث هو يفيد القطع، وهذا مذهب الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون مقصود هذا القائل، وعليه يكون موافقا لمن يفصل فيقول خبر الأحد يفيد القطع إن احتفت به القرائن، فيكون هذا القول موافقا للقول الآخر الذي حكاه الناظم رحمه الله ثالثا، فقال واختير ذا إن القرينة تحته، وهو مقصوده باختير يعني اختاره ابن الحاجب، وهذا ذكره ابن الصلاح رحمه الله في كتابه في علوم الحديث، وذكره استنباطا، والذي ذكره رحمه الله استنباطا وافقه عليه أو وقع موافقا لما عليه جمهور السلف والخلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا يصير هذا القول ليس مخالفا للقول الثاني، لأني أستبعد أن يكون صاحب القول الذي ذكره الناظم ثانيا يقصد أن كل حديث صح فهو يفيد القطع، هذا نوعا ما مستبعد، فإن كان فهي ثلاث أقوال على ما حكاه الناظم، وإلا فهما قولان: القول الذي يقول إنها تفيد الظن مطلقا ولو احتفت بها القرائن وهو قول المتكلمين، والقول الذي يقول إنها تفيد القطع يعني من حيث الجملة من حيث الأصل خبر الأحد يفيد القطع، ومحل ذلك حيث احتفت به القرائن التي تنفي وتبعد احتمالات الوهم والخطأ. قال الناظم رحمه الله: وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. هذه مسألة العمل بخبر الآحاد، وأهل الأصول يفرقون بين إفادته العلم وبين العمل به، فيقولون لا يفيد العلم، وأعني بأهل الأصول يعني الكتب الموجودة كما ذكرت سابقا، لا يفيد العلم لكن يجب العمل به، قالوا لدلالة النصوص على وجوب الانتهاء إلى أخبار الآحاد. لهذا ذكر الناظم رحمه الله القول أنه لا يفيد العلم عند الجماهير من الحذاق مطلقا سواء احتفت به القرائن أو لا، لكن العمل بخلاف ذلك، يجب العمل به. لكن لما كان فيه خلاف في محل وجوب العمل به فصل رحمه الله التفصيل في ذلك، فقال في الشهادة في الفتوى العمل به يجب اتفاقا، ومثله الحكم الحاكم، يعني إذا حكم الحاكم بحكم أو أفتى المفتي بفتوى أو شهد الشاهد بشهادة، فإن العمل بهذه الفتوى أو الشهادة أو الحكم واجب اتفاقا، ومعلوم أنه لا قيام للدين إلا بذلك، بل لا قيام للدنيا كذلك إلا بذلك، هذا شيء. ثم قال كذاك جاء في اتخاذ الأدوية يعني الدنيويات، فمن علوم الدين ومن أمور الدين يجب العمل بخبر الآحاد في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم القاضي، وحتى في الدنيويات كذلك يجب العمل به، ومن ذلك مثلا اتخاذ الأدوية كأن يخبر الثقة أن هذا الدواء شفاء من كذا، الثقة العارف يبنى على خبره ويعمل به، أو يخبر بالسفر كأن يقول طريقك في هذا من هذه الجهة، أو يسأل هل هذا الطريق آمن ومسلوك فيقول نعم هذا الطريق آمن ومسلوك فيعمل بخبره، وهذا مما أطبق عليه الناس جميعا، لا يزال الناس يسيرون في الطرقات ويسألون الناس عمن يسألون العارف بالطريق عن طريقهم، هل هو سالك وهل يؤدي وهل يوصل، وأيهما أقرب في الوصول إلى مكان كذا، وأيهما آمن في الوصول إلى مكان كذا وغير ذلك. وكذلك الأغذية، كأن يقال مثلا هذا غذاء نافع أو يقال هذا سم ليس بنافع، وهذا في أمور ما يجده الناس مثلا في الصحراء من النبات أو ما يجدونه في الغابات من النبات كأنواع الفطرة مثلا، يسأل هل هذا غذاء أو لا، فيقول نعم هذا غذاء ويصلح للطعام فيطعمه ويأكله. وهذا مما عمل به الناس بأخبار الآحاد إجماعا. أما في غير هذا وغير هذا، ما الذي بقي ما دام يعمل به في فتوى المفتي وفي شهادة الشاهد وفي حكم الحاكم؟ ما الذي بقي؟ بقيت مسائل العقائد، هل يعمل به أو لا. فقال رحمه الله: ومالك بما سوى ذاك نخع، يعني نطق بوجوب العمل بخبر الآحاد فيما سوى هذا من الأمور الدينية، يعني حتى العقائد من أسماء الله عز وجل وصفاته وأمور اليوم الآخر وأحوال القيامة وما إلى ذلك، كله يجب العمل فيه بخبر الآحاد. وهذا مذهب مالك، وهو مذهب كذلك غيره من الأئمة، والخلاف فيه مع أهل البدع من المعتزلة ومن يجري في مضمارهم ممن يقول إن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد، ويقولون إن لأن العقائد قطع والقطع لا القطع لا يثبت بالظن، أو لأن الأخبار ظواهر لفظية لا تفيد القطع لأن القطع فيها يتوقف على انتفاء كذا وكذا من الأمور التي يذكرونها كما هو قانون الرازي، وهذه كلها من الأباطيل والأضاليل. والذي عليه أئمة الإسلام أنه يكتفى بالخبر الواحد فيما يتعلق بأمور الدين كلها، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يعلم الناس شرائع الإسلام، يدعوهم إلى توحيد، إلى الشهادتين وإلى الصلاة والزكاة والصوم، ويعلمهم ذلك ويتلقونه عنه، ثم أرسل معه أبا موسى الأشعري بمثل هذا، وكان الكتاب يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، الدعوة إلى أعظم شيء بعث به هو الإسلام والتوحيد، بل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبين خبر السماء هو واحد عليه الصلاة والسلام، ويجب قبول خبره والعمل به وتصديقه تصديقا جازما. وهكذا كان على هذا السلف رحمهم الله، مضوا على هذا، لا خلاف بينهم في العمل بخبر الواحد، سواء كان في خبر عن الله عز وجل أو خبر عن أمور الآخرة أو عن الملائكة ونحو ذلك، أو أمور في الأمور العملية سواء عمت به البلوى أم لم تعم به البلوى، كان مختصا ببعض فرق الأمة أم عاما في جميع أصنافها، هذا لا خلاف به فيه بين أئمة السنة والسلف الصالحين رحمهم الله، وإنما أحدثه من أحدثه من المخالفين من أهل البدع للاعتراض على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم العمل بها فيما يخالف مذاهبهم الردية المحدثة. فلذلك تكلم العلماء في رد هذه المذاهب، وردوا كما ذكرت ألف في ذلك الشافعي رحمه الله، وعقد البخاري رحمه الله لذلك كتابا في صحيحه، وصنف فيه الإمام أحمد رحمه الله، وتتابع الأئمة على ذلك إلى زماننا هذا رحمه الله، حتى الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الزمان صنف في ذلك كتابين له رحمه الله في تثبيت حجية أخبار الآحاد وبيان كونها حجة قاطعة في الشرائع وفي العقائد، والحمد لله رب العالمين. قال الناظم رحمه الله لما ذكر أن مالك رحمه الله يوجب العمل بخبر الأحاد في الأمور الدينية كلها مما تعلق بفتوى المفتي وشهادة الشاهد وغيرها من أمور العقائد، قال بعد ذلك في تتمة ما يتعلق بمذهب مالك وطريقته في خبر الأحاد، قال: وما ينافي نقل طيبة منع، إذ ذاك قطعي وإن رأيا ففي تقديم ذا، أو ذاك خلف قد قفي. فيقول رحمه الله إن مذهب مالك رحمه الله هو أن خبر الواحد إذا تعارض مع ما نقله أهل المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تابعيهم، فمذهبه أن لا يعمل بخبر الواحد في ذلك، ولهذا قال وما ينافي نقل طيبة منع، يعني منع العمل بخبر الواحد إذا خالف نقل أهل المدينة. كلمة نقلها هنا كلمة مهمة، لأن النقل قسيم الاجتهاد. ولهذا قال الناظم بعد ذلك إذ ذاك قطعي، يعني نقل أهل المدينة قطعي، لأنهم جماعة كثيرون عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عايش من عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقل فيهم كابرا عن كابر، فلهذا هو نقل قطعي لا يعارضه ما نقله الواحد. وهذا بخلاف ما إذا كان ما خالفوا به خبر واحد ليس قطعيا، وإنما هو رأي رأوه واجتهاد اجتهدوه. لذلك قال الناظم وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي، يعني وإن كان نقل أهل المدينة أو قولهم مبنيا على رأي ففيه خلاف. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هو الذي حرره الأكابر من أصحاب مالك رحمه الله، وقرره القاضي عياض رحمه الله في أول المدارك تقريرا حسنا جيدا، لأن هذه المسألة من مشهور المسائل التي يقال إن مالك رحمه الله خالف أصله فيها أصل الأئمة الآخرين، وهي من المسائل التي يشنع فيها على المالكية، يكونهم يقدمون إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة على خبر الواحد. فالذي حرره القاضي عياض رحمه الله والمحققون من أهل المذهب أن عمل أهل المدينة وطريقتهم على قسمين، وهو الذي ذكره كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي صنفه في صحة أصول أهل المدينة. فمنه قسم يكون مبنيا على النقل، مثل مثلا نقلهم لصفة الآذان، ونقلهم لصفة الإقامة، ونقلهم لمقدار الصاع، ونقلهم لترك الزكاة في الخضروات. فإنه كما قال مالك رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم صحبه في آخر غزواته وفي حجة الوداع الألوف المؤلفة من أصحابه، توفي منهم بالمدينة نحو من 10,000، وهؤلاء كلهم كان لهم أولاد وكان لهم أصحاب، وكانوا يأخذون عنهم الدين وينقلونه عنهم. إذن ما نقله هؤلاء عن أولئك معلوم قطعا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، في ذلك لا يمكن أن يكون خطأ ولا باطلا. فإذا عارضه خبر واحد فلا شك أن عمل أهل المدينة هاهنا هو المقدم، وهذا ينبغي أن لا يكون في خلاف، يعني حتى غيرهم من الأئمة يقدمون هذا ويسيرون عليه. وقد صرح الليث بن سعد رحمه الله بهذا لمالك رحمه الله في رسالته التي أرسلها إليه، وهي موجودة معروفة، رواها عباس الدوري رحمه الله في تاريخه، وذكرها عياض في المدارك، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وعظموها وتكلموا عما فيها من الفقه والأحكام، أعني ابن القيم رحمه الله تكلم عما فيها من المسائل وعظمها ورفع من شأنها. فهذا يفيد أن هذه الصورة من عمل أهل المدينة مذهب مالك وغيره فيها سوى، لكن الصورة الأخرى أو القسم الآخر هو الذي يكون قولهم فيه أو نقلهم أو عملهم مبنيا على الرأي والاجتهاد. فهذا يقول الناظم في تقديم ذا أو ذا خلاف قد قفي، يعني اختلف أو اختلف المالكيون في عمل أهل المدينة المبني على الرأي والاجتهاد، هل هو مقدم على خبر الواحد أو لا. والذي ذكره عياض رحمه الله أنه قول أكابر البغداديين أنه ليس بحجة، قال وهو قول كبراء البغداديين، وسمى منهم من سمى رحمه الله، الذين نصوا على أن خبر الواحد مقدم على خبر أهل المدينة إن كان عن اجتهاد. ونقل عن بعض البغداديين وعن جماعة من المغاربة من المالكيين أن عمل أهل المدينة ها هنا كذلك يقدم على خبر واحد، يعني ولو كان اجتهادا. لا شك أن الأول هو الحق وهو الصواب بلا شك، أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا التفات إلى مخالفة من خالفه ولو كانوا أكثر أهل المدينة أو كلهم إن كان ذلك عن اجتهاد، لأنهم بعض الأمة وليسوا جميعا، فليس إجماعهم حجة حتى يترك به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مالك رحمه الله مذهبه وطريقته تقديم خبر الواحد على عمل أهل المدينة إن كان عن رأي واجتهاد، وهذا الذي عليه المحققون من أصحابه البغداديين والمغاربة جميعا رحمهم الله. قال الناظم كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس، يعني إن عن مالك رحمه الله هو مقصوده بمن أحكم الأساس يعني أحكم الأصول. عنه روايتان في تقديم الخبر على القياس، خبر الواحد على القياس أو تقديم القياس على خبر الواحد. فقد حكى بعض المغاربة عن مالك رحمه الله أنه يقدم القياس على خبر الواحد، وهذه الحكاية لا شك أنها من الباطل المنقول عن مالك رحمه الله الذي لا يقوله هو ولا غيره من الأئمة. وفي هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن بأبي حنيفة رحمه الله وغيره من الأئمة أنه يقدم القياس على خبر الواحد فقد تكلم بظن أو هوى، يعني تكلم بما ظهر له وهو مخطئ في ذلك، أو تكلم بهوى. وإلا فأئمة الإسلام جميعا متفقون على أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا التفات إلى ما خالفه مما سواه من رأي أو اجتهاد أو غير ذلك، وهذا معلوم عنهم مقرر وكلامهم فيه أكثر من أن يحصر. لهذا قول الناظم رحمه الله إنهما روايتان عن مالك غير صحيح، وإنما هو كلام من تكلم عن مالك رحمه الله وعن غيره من الأئمة بظن أو بهوى. والذي عليه مالك رحمه الله وأئمة أصحابه هو أن العمدة على الخبر، عارضه قياس أو لم يعارضه، بل إن الذي يخالف في هذه المسألة هم أهل البدع وأهل الأهواء من المبتدعة ومن متعصبة المذاهب، ممن يمهدون بعض الأصول ليردوا بها السنن التي تخالف مذاهبهم. وهذا نبه عليها بعض العلماء أن بعض الأصول الموجودة في المذاهب ليست أقوالا للأئمة ولا أقوالا لأصحابهم أو أئمة أصحابهم قالوها ابتداء، وإنما استخرجها بعض المتأخرين ممن تبعهم متعصب لأقوالهم من أجل أن يردوا بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كما مثلا إذا يروى الحديث الذي يخالف مذهبهم فيقول رواية من ليس بفقيه فترد، أو يقول واحد منهم إن هذه مخالفة للقياس فترد، أو يقول إنها في مسألة عمت بها البلوى فترد، وما إلى ذلك من أنواع هذه الأصول التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله جل وعلا في محلها. فالشاهد أنه لم يصح عن مالك ولا عن غيره من الأئمة أنه يقدم القياس على خبر الواحد. قال: وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الأحاد. فهذا يعني به أن خبر الأحد يكفي في العمل به أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حاجة إلى أن يعضده عاضد من نص أو قياس أو عمل. وهذا رد على بعض ما يشترطه بعض المتكلمين في هذا الباب من أهل الأصول أو المنسوبين إلى أهل الأصول في خبر الأحد. بعضهم يشترط في راويه أن يكون فقيها، وبعضهم يشترط في أن تطول ملازمته لشيخه، وبعضهم يشترط أن يكون رواته اثنان فأكثر، وبعضهم يشترط أن يوافقه نص آخر أو قياس أو عمل. كل هذه شروط باطلة. خبر الأحاد بمفرده أو حديث الواحد بمفرده حجة قائمة تعبد الله جل وعلا الناس بها، ويجب عليهم أن يعملوا بموجبها، بل تصل إذا احتفت بها القرائن كما تقدم إلى القطع بموجبه وصحة وصدق قائله والمنقول عنه. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمفهومه أنه إن جاء العدل فيجب قبول خبره ولا يتوقف فيه. قال رحمه الله: والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل. والجزم ها هنا معطوف على الفاعل الذي هو الضمير في كفى. وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الأحاد، كذلك كفى الجزم من فرع. والحال أن الأصل شاك، وهذه وشك الأصل منصوبة على أنها مفعول معه، يعني يكفي الجزم من الفعل ومعه شك الأصل. شك الأصل يعني المروي عنه، لأنها هنا راوي يروي عن آخر، فالراوي هو الفرع والمروي عنه الذي هو شيخه هو الأصل. فيقول يكفي حديث الواحد إذا جزم الفرع وشك الأصل، يقول حدثني فلان، فنذهب إلى هذا الذي حدثه أو ينقل عنه هذا الراوي أنه حدثه، فيقول هذا الذي نقل عنه أنه حدثه يقول لا أذكر هذا الحديث، فيشك فيه. فبعض العلماء رده بسبب أنه شك فيه الأصل، فيقول الناظم بل يكفي إذا شك الأصل، وهذا مذهب الجماهير من العلماء. نقل عن بعض الحنفية أنهم خالفوا في ذلك، خالفوا في شك الأصل وردوا الحديث إذا شك راوي، والحق أنه يكفي لأن هذا الراوي متثبت جازم بما سمعه من شيخه، وشيخه شك، وربما يكون نسي بعد أن حدث، وما أكثر من حدث بالحديث ثم نسي، وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات جمع فيه الدارقطني، وجمع فيه بعده الخطيب البغدادي، وكمل استدرك عليه أشياء، ثم جمع فيه السيوطي رحمه الله تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، فجمع الدارقطني رحمه الله مصنفا في من كان يحدث بالحديث عمن رواه عنه، كحال سهيل بن أبي صالح رحمه الله حدث ربيعة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ثم نسيه سهيل، فكان يقول حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وفعله غيره. لذلك جمع الدارقطني رحمه الله من فعل هذا في كتاب مستقل، وذيل عليه الخطيب البغدادي رحمه الله وزاد عليه. إذا شك الراوي الأصل فيما رواه عنه الفرع لا يقدح في صحته، بل هو صحيح ويكفي في العمل به. قال ودع بجزمه لذاك النقل، ودع بجزمه يعني ودع بسبب جزمه ذاك النقل، وأدخل عليه اللام وهي زائدة، وإلا فذاك هو مفعول دع، دع بسبب جزمه لذاك النقل، فلذاك هو مفعول دع، أي دع هذا المنقول إذا جزم الأصل بنفيه. ففي الحالة الأولى التي قلنا إنه يقبل إذا شك الأصل، قال لا أذكر ولم ينفه جزما، لكن إن نفاه جزما يقول الناظم رحمه الله إنه يترك ذلك الحديث، لأن راويه الذي هو الأصل جزم بأنه ليس من حديثه، وما دام جزم أنه لم يروي هذا الحديث وأنه ليس من حديثه فهو مردود، هكذا قال الناظم رحمه الله، والحق أنه مقبول ولو جزم بأنه لم يرويه، لأن الذي روى عنه ثقة وهو متثبت فيما روى، والأول يمكن أن يحدث وينسى ويستقر نسيانه في وهمه حتى يجزم بأنه لم يسمع بذلك الحديث أو لم يحدث به، والمثبت مقدم على النافي، صرح بهذا أبو الحسن بن القطان رحمه الله وغيره، وهو الحق بلا شك. يعني حتى لو جزم الراوي الأصل بأنه لم يحدث فإن الحديث صحيح مقبول، وهذا محله في كتب الحديث. قال الناظم رحمه الله وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. فذا هنا ذكر قولا آخر أو تفصيلا آخر في هذه المسألة، وهو المنقول عن الباجي رحمه الله، وهو أنه يقول إن جزم الأصل بنفي الحديث مقبول ما لم ينتفي من الحديث أصلا، يعني إذا كان قال هذا الراوي لم أحدثه، هذا الراوي لم أحدثه يكون الحديث مقبول، ونقول له هذا من حديثك لكن نسيت أنك حدثت هذا الرجل وهذا الراوي متثبت وهو ثقة، إذن حديثه مقبول. لكن إن انتفى من أصل الحديث، يعني الأصل انتفى من هذا الحديث، فقال هذا ليس من حديثي أصلا ولا من مروياتي، فيقول هذا الشيخ المقتفي وهو يشير به إلى الباجي رحمه الله يقول ها هنا يرد، وقد قدمت عن أبي الحسن القطان وعن غيره أنه مقبول في هذه الحال وفي غيرها، يعني ولو انتفى منه نقول له الذي روى عنك ثقة متثبت، ونسيانك قريب. فنسيان الأصل في هذه الصورة أقرب احتمالا من توهيم الراوي الثقة. لكن لا يظن أن من يرد حديث الثقة بانتفاء الأصل من الحديث يقدح في عدالة الراوي، لا، ليس كذلك. هو يرد الحديث لأن الأصل انتفى منه، لكن مع ذلك لا يقدح في عدالة من رواه عنه، يعني لا يتهمه بالكذب، يقول له هذا لا يحدثك، هذا ينفي أنك حدثت عنه فيتهمه بسبب ذلك بالكذب، ليس كذلك. بل هي عندهم كحال الشهادتان المتعارضتان، يشهد أحد الشاهدين بضد شهادة الآخر فتتساقط شهادتان ويبقى العدلان على عدالتهما. ولهذا قال كشاهد للجزم بالمقالة، يعني والسبب في أنه لا تسقط عدالة هذا ولا عدالة هذا أن كل منهما جازم بما حدث به، وما دام أن كل منهما جازم بما حدث به ولا يوجد ما يقدح في عدالته، إذن تتساقط الروايتان أو تتساقط الشهادتان ويبقى كل واحد منهما على عدالته. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله، وهذا من فهمه واستنباطه، قال إنه يستأنس لذلك بمسألة اللعان، فإن القرآن جاء بقبول أيمان الزوجين وسقوط الحد عنهما، المرأة تحلف أنها لم تقع في الفاحشة والرجل يحلف أنها وقعت فيه، وهو لا شك أن أحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعلم إن أحدكما لكاذب، لكن مع ذلك جاء القرآن بقبول أيمانهما فيسقط الحد عن المرأة، يسقط حد الزنا عن المرأة ويسقط حد القذف عن الرجل مع أن أحدهما كاذب. فهذا فيه استئناس لأن انتفاء الراوي من الحديث وإثبات الراوي عنه له يسقط معه قبول الحديث على مذهب الذي ذكره الناظم، ولا يقدح في شهادة الشهود ولا في رواية الرواة. وعلى ما ذكر أنه هو المختار من باب أولى، تكون شهادة رواية الراوي مقبولة ومعمول بها ولو انتفى منها الأصل، ونقول للأصل إنك قد وهمت ونسيت بدليل إثبات المثبت. ولهذا يخطئ كثير من الناس ممن إذا حدث إنسان عن رجل بمسألة وكذبه فيها الآخر يتهمون المحدث أو الناقل إن لم يكن يعرف عنه كذب قبل ذلك، هذا خطأ. إن كان معلوم عنه أن مثله يكذب أو متهم بالكذب أو يوجد ما يدل على أنه يكذب، كيف حال كثير من أهل الأهواء ممن يكذبون على العلماء في هذا الزمن، مثلا بأن فلان أفتى بكذا أو طعن في فلان أو قال كذا وكذا من الأمور التي لا تعرف عن ذلك العالم، ويكون هذا الناقل متهما بفساده في اعتقاده أو بأن مذهبه وحزبيته المقيتة ستحمله على الكذب على العالم، أو يكون قد جرب عليه الكذب قبل ذلك، فهنا نعم يكون تكذيب العالم له دليل آخر على كذبه. لكن إن كان الناقل لم يعرف عنه كذب قبل ذلك كان ثقة عدلا معلوما عدالته، إذا حدث عن رجل عالم أو غيره بشيء ونفاه من نقل عنه ذلك، فلا يتهم المحدث عنه بالكذب بسبب ذلك، هذا الذي قرره علماؤنا رحمه الله، لأن هذا راوي وثقة وعدل، والآخر يمكن أن يكون نسي. هذا هو الذي ينبغي أن يعلم في هذا الموضع. ولهذا كان بعض أهل المروءات يتحرزون عن التحديث عن الأحياء، يقول لا تحدث إلا عن ميت، لا تروي إلا عن ميت، لأنه تمنع بهذا الخلل في كونه ربما تحدث عنه بشيء يكون نسيه فيشك فيه أو ينتفي منه فتتهم بسبب ذلك بالكذب. فكان بعض المتحرزين يوصي بأن لا يروى الخبر أو القصة إلا عن الأموات حتى يسد عن نفسه باب احتمال التكذيب، وهذا إن عمل به حسن، إن عمل به من قدر عليه فحسن، وإلا فكثيرا ما يحتاج الإنسان إلى أن يحدث عن الأحياء ولا حرج في ذلك. قد حدث الناس عن رسول الله، حدث الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وحدث بعضهم عن بعض، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة. هذه ها هنا مسألة زيادة الثقة وما يتعلق بها، فالناظم رحمه الله ذكر فيها مباحث، وأظن أننا إن استفتحناها فإننا قد نقطعها قبل تمام المسألة، أو لا نوفيها حقها، فلذلك أؤخرها إن شاء الله إلى المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.